بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. من جملة المحسنات المعنوية ما أطلقوا عليه عنوان الجمع مع التقسيم، وصلنا إلى هنا صحيح؟ الجمع مع التقسيم. طبعا هذا العنوان ابتداء يعطي هذا التصور أنك تجمع بين أمرين في حكم ثم تقسمهما، هذا الوهلة الأولى تعطي هذا، لأنه قال الجمع مع التقسيم. لكن الظاهر أن مرادهم من هذا العنوان هو اجتماع الجمع مع التقسيم، اجتماع الجمع مع التقسيم، لا بمعنى أن الجمع هو الأول ثم التقسيم هو الثاني. فعلى هذا الأساس ينقسم الجمع مع التقسيم إلى قسمين، قد يكون الجمع تجمع ثم تقسم، وقد تكون تقسم ثم تجمع. وإن كان للوهلة الأولى العنوان ماذا يعطي؟ أن الجمع أولا ثم التقسيم، لكنهم بعد الالتفات إلى أنه قسموه إلى قسمين حينئذ يتضح لدينا أن المراد مجرد اجتماع الجمع مع التقسيم، لا أن الجمع هو المذكور أو هو الحاصل أولا. فإذا على هذا الأساس ينقسم إلى قسمين، أن تجمع بين متعدد ثم تقسمه، هذا القسم الأول، أو تقسم ثم تجمع بينهما. وعلى هذا الأساس نحتاج إلى ذكر مثالين. في هذا المثال شبيه هذا المثال المذكور في المتن، بيت شعر هكذا مثلا تقول: قتلت الأعداء. وبالأعداء يوجد فيهم صغار، يوجد فيهم كبار، يوجد فيهم نساء، يوجد فيهم رجال، جمعت بينهم في الحكم قتلت الأعداء. ثم تأتي تقول: فأما الرجال فمثلا فقتلتهم، وأما النساء فأسرتهم، وأما الأطفال فكذا. تجمع ثم تقسم، وأخرى في العكس. فالمطلب واضح، فقط يوجد كلام في هذا البيت من الشعر في شرح مفرداته يقول: الجمع مع التقسيم، وهو جمع متعددا تحت حكم ثم تقسيمه، أو العكس، أي تقسيم متعدد ثم جمعه تحت حكم. فالأول أي الجمع ثم التقسيم كقوله: حتى أقام البيت أو هذه الأبيات للمتنبي يمدح فيها أو يمدح بها سيف الدولة. نحن نعرف أن أكثر شعر المتنبي مدح لسيف الدولة، والظاهر أن مدح المتنبي لسيف الدولة كان مدحا واقعيا، يعني بمعنى أنه كأنه كان يعتقد به ويعترف بفضله، بخلاف مدحه لكافور مثلا. يستفاد من أشعاره أنه مدح مصلحة، ولذا عندما حانت له الفرصة قال: لا تشتري العبد إلا والعصا معه، إن العبيد لأنجاس مناكيد. لأن كافور أصله كان عبدا، كان عبدا ثم تطور، كان عبدا عند الأخشيد ثم تطور أصبح هو أمير مصر، فبالآخر هجاء، بينما لم ينقل ذلك في حق سيف الدولة. وأشعاره فعلا في المدح في سيف الدولة مبدع. سيف الدولة هذا يعني منشأ أو وجه النزول إذا صح التعبير، السبب في صدور هذا البيت أو هذه القصيدة من المتنبي أن سيف الدولة غزا مدينة من مدن الروم، و حصرها فترة من الزمن ولكنه لم يستطع أن يفتح هذه المدينة. فكأن المتنبي بهذه القصيدة يريد أن يسلي سيف الدولة عن هذا الأمر الذي حصل. في كلام في كلام، ولا الظاهر أن المتنبي كان شيعيا، الظاهر هكذا بعض المؤرخين يذكرون هذا الشيء، حتى عنده عوتب أنه لماذا تركت مدح الأمير وقال تركت مدحي للوصي كذا تعمدا إذ كان نورا مستطيلا شامخة أو شيء، حتى ما أدري القصيدة ما هي آخرها، لا أدري أي حرف. وإذا استطال الشيء قام بذاته أو بنفسه وكذا. مهم عنده قصيدة في مدح الأمير كيف ما كان، لا يحب بالنتيجة الشعراء هذا ديدنهم. لا، عندما نقول كان شيعيا يعني ليس من الضروري الشيعي بالمعنى الخاص، انتفدنا يعني كثير مثل من الأشخاص مثل الآن أبي مخنف صاحب المقتل كان شيعيا لكن لم يكن شيعيا بالمعنى الاصطلاحي، كان شيعيا يعني كان محبا، انتفدنا. أما غير معلوم أنه كان شيعيا بل كان عاميا، يعني أبو من أصحاب الإمام الصادق، روى عن الإمام الصادق بضع روايات لكن لم يثبت أنه كان شيعيا بالمعنى الاصطلاحي، يعني لم يكن مذهبه الشيعة، وإنما كان ولذا حتى علماء السنة الذين ترجموه لم يترجموه بمثلا بالرفض أو نحو ذلك، وإنما كان شيعيا يعني كان هواه شيعيا. وإذا نقلوا عنه ليس فقط في قضية مقتل الإمام الحسين، بل هو كان متخصص في نقل أخبار الكوفة بشكل عام، إذا أكثر المؤرخين السنة والشيعة كلهم نقلوا عن أبي مخنف. نعم الوفاقة أبي مخنف ثابتة لكن لم يثبت بدليل يعني يمكن أن يعتمد عليه أنه كان شيعيا، أما كثقة ثقة، لكن يوجد مشكلة في نفس المقتل المتعارف، المقتل المتعارف فيه إشكالات كثير من المحققين، يعني حتى الذين عادة يتساهلون في الرجال مثل الميرزا النوري، تفهمنا، مع ذلك لم يقبل هذا المقتل المتعارف، بل يوجد فيه أشياء متناقضة، يوجد فيه أشياء خلاف العقيدة، التفتنا. لذا صار في محاولات في الفترة الأخيرة في جمع مقتل الحقيقي لأبي مخنف، يعني مثلا في بعض موارد في المقتل المتداول يروي أبو مخنف عن الكليني، لأنه متقدم على الكليني، يعني الظاهر يعني أنا هكذا اعتقادي، يعني ليس أنه هذا من باب سوء يعني سوء الظن بالوضع، لا نريد أن نقول هناك شخص وضعه، لا، هناك ربما يكون شخص شيعي أو موالي أو لا مؤرخ ويعتبر روايات أبي مخنف، لكنه لم يصل إليه هذا الكتاب، فبدأ يجمع في هذا المقتل كل ما سمعه أنه لأبي مخنف، فوقع في هذه التعاقدات، يعني ليس من الضروري أن يكون عن صدق إصرار وتعمد، تفهمنا؟ ليس من الضروري هذا الشيء، بل كقول المتنبي إذن حتى أقام أي الممدوح هو سيف الدولة، ماذا قال؟ حتى أقام على أرباب خرشنة، أرباب هي أطراف المدينة يعني حاصرها، خرشنة اسم المدينة، حتى أقام على أرباب خرشنة، يقول أقام عادة أقام في المكان، لا أقام على المكان، أقام لا تتعدى بعلى، ملتفت إما تتعدى بفي أو تتعدى بالباء، أقام بالبيت أو في البيت. أما أن تتعدى بعلى لا تتعدى أقام بعلى. يجب يقول ولتضمين الإقامة معنى التسليط عداها به على، لأن التسليط تسلط على، يقول هو في الحقيقة تسلط على الأسوار وعلى أطراف هذه المدينة لكنه لم يفتح هذه المدينة. ولتضمين الإقامة معنى التسليط عداها بعلى، فقال على أرباض جمع ربض وهو ما حول المدينة، خرشنة وهي بلدة من بلاد الروم، حتى أقام على أرباض خرشنة. موجود عندكم خرشنة ها، لكن ظاهر أنها ممنوعة من الصرف، لماذا؟ للعلمية وللتأنيث ولل، إذا كانت كلمة يعني ربما تكون إذا كانت هكذا عند الروم، فإذا تكون اجتمعت فيها ليس فقط علتان بل اجتمع فيها علل ثلاثة. تشقى به الروم والصلبان والبيع. الصلبان جمع صليب، جمع صليب النصارى، والبيع جمع بيعة وهي متعبدهم، يعني في بعض الكتب اللغوية يقولون البيع للنصارى والكنائس لليهود، يعني خلاف الشيء المتعارف الآن، البيع للنصارى والكنائس لليهود، وبعضهم يقول بالعكس. التفتنا، ربما تكون لم في أصل اللغة لن مطلقة، لكن صار في اختصاص بعد ذلك في العصور المتأخرة كيفما كان. تشقى به الروم والصلبان والبيع، وحتى متعلق بالفعل، أي حتى التي في أول البيت، في البيت السابق أعني قاد المناقب، يعني قاد العساكر، قاد المناقب إلى أن، يعني حتى هنا بمعنى ماذا؟ إلى أن، يعني حتى أقام. جمع في هذا البيت شقاء الروم بالممدوح. خب الروم فيهم نساء، فيهم رجال، فيهم أرض، فيهم زرع، فيهم. ثم قسم فقال تشقى به الروم للسبي ما نكحوا والقتل ما ولدوا. ذكر هنا سؤال، ما نكحوه الذي ينكح هو العاقل، فلماذا لم يقل من نكحوا؟ قال ما. يقول يحتمل وجهان، الوجه الأول أن الشاعر نزلهم منزلة غير العقلاء، جعلهم كالأنعام فاستعمل لهم ما التي لغير العقل، هذا احتمال. احتمال الثاني أن يكون بملاحظة ماذا؟ الشق الثالث. شوف، للسبي ما نكحوا والقتل ما ولدوا والنهب ما جمعوا والنار ما زرعوا. خب الذي الذي جمعوه والذي زرعوه غير عاقل، فيكون اتيان بالذي لغير العاقل بلحاظ المقطع الثالث والرابع. التفتنا، لما يقول ذكر ما دون من إهانة لتنزيلهم منزلة غير العقلاء وقلة مبالاة بهم كأنهم من غير ذوي العقول، وملائمة لقوله والنهب ما جمعوا والنار ما زرعوا. يعني كان مصير الروم ما هو؟ قسمهم إلى أربعة أقسام، النساء للسبي والأولاد للقاتل، والأموال للنهب، والزرع للاحتراق. ففي البداية جامعة، لأن هذا كله نوع من الشقاء للروم، نهب أموالهم وإحراق زرعهم وأخذ نسائهم سبايا وقتل أولادهم، هذا شقاء. الآن هذا الشيء الذي جمعه فصله، ملتفت جيدا. وعلى هذا الأساس وصادقا في بحث علم المعاني والبيان، ذكره هو في الحقيقة هذا الشيء الأساسي. يعني الآن إذا تلاحظ هذه المباحث بعد لم يبقى فيها فائدة، صرف تسميات، فأنت تأتي لي بجملة تقول هذه عند علماء البديع اسمها كذا، خب ماذا ثم ماذا؟ عرفنا الاسم أن هذا اسم جمع وتقسيم، ثم ماذا؟ تفدنا هذا لوحده لا ينبغي أن يبحث فقط، وإلا لأن أنا أخترع جملة وأسميها اسم. يقول إذا مثلا جملة التي ابتدأت بفعل ثم باسم ثم بحرف، هذه نسميها كذا، فتضاف إلى البديعيات بديعة أخرى. ثم ماذا؟ يعني فقط اصطلاحات وتسمية. في الحقيقة الشيء الأساسي هو الذي ينبغي أن يبحث عنه، أن هذا ما هي قيمته من ناحية بلاغية. هذا في الحقيقة يدخل في سلك التفصيل بعد الإجمال. يعني في البداية مثل في قوله تعالى الذي كذا بعد أمدكم بأموال وبنين، في البداية أجمل ثم فصله ما هو الشيء الذي أمدنا به بأموال وبنين وإلى آخر. فهذا ذكر الإجمال بعدا، ذكر التفصيل بعدا الإجمال، ذكر التفصيل بعد الإجمال ماذا؟ يركز المطلب ويقر المطلب في الذهن. لكن ربما لم يتعرضوا لهذا الشيء، لأن حينئذ يصبح منهج البحث منهج معاني لا بديع، إذا فقط تعرضوا لصرف الاصطلاحات. والثاني أي التقسيم ثم الجمع، التقسيم ثم الجمع ماذا يكون؟ من مصادق الإجمال بعد التفصيل. فقوله قوم إذا حاربوا، هذا القائل ربما حسان بن ثابت، قوم إذا حاربوا ضروا عدوهم أو حاولوا النفع في أشياعهم نفعوا. قسم القوم إلى كم قسم؟ أو فضائل هؤلاء القوم قسمه إلى قسمين. القسم الأول أنهم إذا حاربوا الأعداء ضروهم، وإذا حاولوا مساعدة الأصدقاء نفعوهم. هذا تقسيم. هذا النفع والإضرار يجتمع تحت عنوان قوله سجية. السجية عن الخلق، فالإضرار والنفع كلاهما سجية. إذا يقول قوله قوم إذا حاربوا ضروا عدوهم أو حاولوا أي طلبوا النفع في أشياعهم أي أتباعهم وأنصارهم نفعوا، سجية أي غريزة وخلق، تلك الخصلة منهم سجية، تلك منهم غير محدثة، يعني ليست سجية جديدة. إن الخلائق فاعلم شرها البدع، إن الخلائق، إن الخلائق هذه فاعلم شرها البدع. ذكرنا في علم البيان ماذا يسمى هذا، في قوله تعالى قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، الذي يأتي يصلح أن يكون كالأمثال في الاستقلالية وفشو الاستعمال إذا تتذكرون. هنا قال إن الخلائق فاعلم شرها بدأ يسمى بالتذييل، يسمى في علم المعاني في بحث الإطناب بأي شيء بالتذييل، لأنه شو إن الخلائق فعلم شرها البدع. نفهمها هذه الجملة بالمدلول الالتزامي لقوله سجية تلك منهم غير محدثة، لأنه في مقام المدح قال هذه السجية ليست بدعة، إن البدعة ليست جيدة، بالمدلول الالتزامي نفهم هذا الشيء، فأكد عليه بهذه الجملة إن الخلائق شرها البدع، فتكون ماذا؟ مع كون هذه الجملة تصلح للاستقلال ولو لم يتقدم عليها ما قبلها، مثل إن الباطل كان زهوقا، تصلح للاستقلال مثلها مثل المثل في صلوحها للاستقلال وفشوا الاستعمال. فهذه يوجد أيضا إطناب لكن من باب التذييل، وأيضا في قوله فعلا يوجد إطناب. فعلا ما هي؟ جملة اعتراضية. نعم وما في فرق، غير الأسلوب، مع الخلائق جمع خليقة والخليقة بمعنى السجية وما يجبل عليه الإنسان. ليش قال إن الخلائق شرها البدع؟ يعني الخلائق المبتدعة في الحقيقة ماذا؟ لا تكون أمر جبلي، يكون الإنسان فيها متكلف، يعني متطبع، وعادة الطبع يغلب ماذا؟ التطبع. يعني إذا إنسان بطبعه هكذا، إذا حاول أن يتصنح بعد فترة يكشف. بل ومنه إذن فعلم، على فعلم، إيه كيف أنا أقرأ؟ إيه هي بالفتح؟ فأعلم. لا لا، سو إن الخلائق فعلم شرها البدع. لا فعلم، إيه فعلم. نعم عندي في حركة على الألف لكن ليس لها معنى، لأن إذا يعني نقرأها فعل ماضي أعلم، حينئذ لماذا السكون على الميم؟ أي فعل أمر. يقول جمع خليقة وهي الطبيعة والخلق، فعلم شرها البدع، جمع بدعة وهي المبتدعات المحتثات. قسم في الأول صفة الممدوحين إلى ضرر الأعداء فنفع الأولياء، ثم جمعها في الثاني تحت كونها سجية. ومنه أي من المعنوي، الجمع مع التفريق والتقسيم. هنا نلاحظ المصنف ترك تعريف هذه البديعة. لماذا؟ يقول لأن مفردات هذه البديعة كلها تقدمت، الجمع تقدم والتفريق تقدم والتقسيم تقدم، هذه المفردات الثلاثة تقدمت، ونحن نعرف بأن المركب يفهم من معرفة أجزائه ومفرداته، فإذا كانت المفردات معلومة فالمركب من هذه المفردات معلوم لا يحتاج إلى تعريف. لذلك أيضا هم نفس الشارح ترك التعريف، صار واضح معنى الجمع ومعنى التفريق ومعنى التقسيم. يقول وتفسيره ظاهر مما سبق فلم يتعرض له، فقوله تعالى يوم يأتي، يعني يأتي الله أي أمره، أو يأتي اليوم أي هوله، والظرف يعني اللي هو اسم الزمان يوم منصوب بإضمار أذكر، كما ذكرون في بحث من المباحث مرة في بعض الآيات كلمة إذ كثير في سورة البقرة، وإذ قال إذ قال إذ قال ربك، فبكثرة كلمة إذ، ما هو إعرابها؟ أيضا ظرف يعني أو مفعول به لأي شيء، لفعل محذوف واذكر. استفدنا، وهذا شبيه تقريبا من هذا القبيل. والظرف منصوب بإضمار اذكر، أو منصوب بقوله لا تكلم يوم يأتي، لا تكلم نفس، يعني لا تكلم نفس في هذا اليوم، تكون يوم مفعول فيه لتكلم. لا تكلم نفس أي بما ينفع من جواب أو شفاعة إلا بإذنه. إذن في البداية ماذا فعل؟ جمع الشقي والسعيد تحت عنوان نفس، صار واضح في البداية. إذن جمع، ثم بدأ بالتقسيم، فمنهم أي من أهل الموقف شقي مقضي له بالنار، وسعيد مقضي له بالجنة. هذا تفريق. ثم بدأ بالتقسيم، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير، يقول الزفير بمعنى إخراج النفس بشدة، والشهيق رده بشدة. لكن هنا المراد المعنى الكدائي، وإلا ما معنى خب؟ كل إنسان له حتى في غير النار له شهيق وله زفير، تفهمنا؟ إنما هذا كناية عن شدة الغصة والهم. الإنسان إذا اشتدت غصته وهمه ماذا؟ يتنفس بصعوبة وشدة، تفهمنا؟ فهذه كناية عن هذا الأمر، وإلا ليس المراد منها هذا المعنى، وإلا كل إنسان له شهيق وزفير، فلماذا نخصصه بأهل النار؟ كناية عن هذا المعنى. خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. هنا اختلف علماء التفسير في المقصود من السماوات والأرض. هناك رأي يقول أي سماوات الآخرة وأرضها. ليش؟ قالوا لأن السماوات والأرض عند مجيء عذاب النار أصلا لا تكون موجودة، لأنها قامت القيامة. يوم نأتي إلى الجبال قل ينسفها ربي نسفا، لم يبقى شيء، زالت السماوات والأرض، فكيف تقول ما دامت السماوات والأرض؟ لأن السماوات والأرض زالت قبل شروع العذاب، فما معنى أن تقول أعذبهم إلى مدة دوام السماوات والأرض؟ هي زالت قبل أن تبدأ بالعذاب، واضح؟ فلذا حملوه على أي سماوات وأي أرض؟ على سماوات والأرض ما للآخرة، واضح هذا الشيء؟ هذا رأي، واستشهدوا لذلك بقوله يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. أو هناك احتمال آخر يقول هناك تعبير شائع، لأن هذا الكلام منزل على الفهم العرفي. الفهم العرفي يرى أن هذه السماوات والأرض موجودة من بداية الآباء والأجداد إلى عصرنا الحاضر وتستمر، هذا النظرة العرفية إلى السماوات والأرض، يعني السماء والأرض الناس الذين يعيشون لا ينظرون إليها كنظرهم إلى الشجرة، لأن الشجرة هذه يوم أمس لم تكن، الآن موجودة، غدا لن تكون، حتى في المنظار العرفي القريب، بخلاف السماوات والأرض. فهو يتكلم عن هذه السماوات والأرض الأرضية الدنيوية، لا يتكلم عن الأخروية، لكن منزل على الفهم العرفي، فإن العرف يرى أن مدة دوام السماوات والأرض طويلة جدا، فالعذاب يكون كطول السماوات والأرض. واضح هذا المعنى؟ لذا يقول أو هذه العبارة كناية عن التأبيد ونفي الانقطاع، فتكون مستعملة في السماوات والأرض الدنيوية لكن المراد منها التأبيد بحسب الفهم العرفي في السماوات والأرض الدنيوية. إلا ما شاء ربك، أي إلا وقت مشيئة الله تعالى. إن ربك فعال لما يريد من تخليد البعض كالكفار وإخراج البعض كالفساق. هذه وإخراج البعض كالفساق من أين فهمها؟ إلا ما شاء. فالكافر يخلد، أما الفاسق يتعذب في النار لكن يشاء الله أن يخرجه، لا يبقى مدة السماوات والأرض. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، عطاء غير مجذوذ، أي غير مقطوع، بل ممتد إلى ما لا نهاية. الآن ما الفرق بين إلا ما شاء ربك في جهة أصحاب النار وإلا ما شاء ربك في جهة أصحاب الجنة؟ يقول ومعنى الاستثناء في الأول أن بعض الأشقياء لا يخلدون في النار كالعصاة من المؤمنين الذين شقوا بالعصيان، والمراد من الاستثناء في الثاني أن بعض السعداء لا يخلدون في الجنة بل يفارقونها ابتداء، يعني أيام عذابهم. استفد جيدا، فالاستثناء في الأول يكون بعد العذاب، لأن الفسق من المؤمنين يعذبون ثم يرجع بهم إلى الجنة، فالعذاب في الأول يكون، بينما في الثاني وهو ماذا؟ وفي الثاني أن بعض السعداء لا يخلدون في الجنة بل يفارقونها ابتداء، فيكون في الثاني العذاب في الابتداء. واضح هذا الشيء؟ يعني أيام عذابهم كالفساق من المؤمنين الذين سعدوا بالإيمان. والتأبيد لا موجود عندي، والتأييد غلط، والتأبيد من مبدأ معين كما ينتقض باعتبار الانتهاء فكذلك باعتبار الابتداء. شوف العذاب في الأول قال العذاب أبدي لكن أخرج منه بلحاظ الانتهاء، في الثاني قال النعيم أبدي أخرج منه بلحاظ الابتداء، فلا فرق. فقد جمع الأنفس بقوله لا تكلم نفس، ثم فرق بينهم بأن بعضهم شقي وبعضهم سعيد بقوله فمنهم شقي وسعيد، ثم قصر بأن أضاف إلى الأشقياء ما لهم من عذاب النار وإلى السعداء ما لهم من نعيم الجنة بقوله فأما الذين شقوا إلى آخره. هذا هو معنى الجمع مع التفريق والتقسيم. هنا يقول هذا الجمع مع التفريق والتقسيم أو نفس التقسيم، تقسيم يطلق، تقسيم ماذا كان؟ تقسيم كان عبارة، خلاصة المطلب في التقسيم كان عبارة عن أن تقسم شيئا واحدا وتعطي لكل قسم حكم وصفة أو تخبر عنه بخبر يخصه. هذا كان المعنى الذي قرأناه في المباحث السابقة. الآن يذكر للتقسيم معنيين آخرين. يقول وقد يطلق التقسيم على أمرين آخرين، أحدهما أن تذكر أحوال الشيء مضافا إلى كل من تلك الأحوال ما يليق به، فقوله سأطلب حقي بالقنا، هكذا موجود عندكم؟ ظاهر هكذا، سأطلب حق الحقي بالفتى ومشايخ، كأنهم من طول ما التأموا مردوا، ثقال إذا لاقوا، خفاف إذا دعوا، كثير إذا شدوا، قليل إذا عدوا. بل نعم إذا عدوا عفوا. لا ملتأم. الآن نشرح. وبيقول هذا القول، هذا البيت أيضا الظاهر أنه للمتنبي، هذه الأبيات أيضا للمتنبي. يقول المتنبي: سأطلب حقي بواسطة ماذا؟ بواسطة خب إذا قلنا قرأناها بالقناة، القناة يعني الرمح، يعني بالنتيجة سأطلب حقي بالقوة. أنا أقول بالرمح يعني بالقوة، سأطلب حقي بالقناة، هذا إذا قرأناها قناة. أما إذا قرأناها بالفتى، ليش بالفتى؟ قل بالفتى أنه أولا فيه يوجد نسختان، لكن الذي يقابل المشايخ هو الفتى، يعني المقصود من الفتى يعني نفسه، يعني سأطلب حقي بنفسي وبمشايخي، يعني بقومي. المشايخ هنا مراد منهم قوما. سأطلب حقي بالفتى ومشايخ، كأنهم من طول ما التأموا مردوا. التأموا لامة الحرب وضع اللئام، هي نوع من الحديدة التي توضع على الوجه، التفتنا، في صورة في حالة الحرب، كونها توضع على الوجه، فكثير من الأحيان لكون هؤلاء المشايخ دائما يرتدونها، يعني كناية عن أنهم دائما في حالة حرب، دائما يرتدونها، أصبح كأنهم ماذا؟ مرد، لم يبق لهم، انسلخ الشعر، ملتفت جيدا، انسلخ الشعر عنهم، أصبح كأنهم مرد، الأمرد يعني الذي لا شعر له، واضح المعنى؟ طبعا لا أرى مانع أن يكون أيضا التسموا، لكن ظاهر الرواية واردة بالتأم، لأن أيضا اللسان إذا وضعته بشدة يؤدي إلى ماذا؟ إلى ربما سلخ، لكن الالتئام آتت في هذا المعنى. سأطلب حقي بالقنا ومشايخ كأنهم من طول ما التأموا مردوا، ثقال لشدة وطأتهم على الأعداء إذا لاقوا أي حاربوا، خفاف أي مسرعين إلى الإجابة، إذا دعوا إلى كفاية مهم ودفاع ملم، كثير إذا شدوا لقيام واحد مقام الجماعة. ليش هؤلاء كثر؟ أن واحد في قوة ألف رجل، قليل إذا عدوا. ذكر أحوال المشايخ وأضاف إلى كل حال ما يناسبها. فإذا هذا المعنى من التقسيم، تفهم جيدا حتى نكرر، هذا المعنى من التقسيم ليس فقط تقسم، لأنك تقول مثلا الروم، قتلت الروم، المشايخ والنساء والرجال، هذا صرف تقسيم، لا، هذا تقسيم مع نكتة، وهو أن كل قسم أعطاه حكم وحالة. ذكر أحوال المشايخ وأضاف إلى كل حال ما يناسبها، بأن أضاف إلى الثقل حال الملاقاة، وإلى الخفة حال الدعاء، وهكذا إلى الآخر. والثاني، القسم الثاني أو المعنى الثاني للتقسيم، استيفاء أقسام الشيء. التقسيم بمعنى أن تذكر جميع أقسام الشيء، فقوله تعالى: يهبوا لمن يشاء إناثا ويهبوا لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. فإن الإنسان إما أن لا يكون له ولد فهو العقيم، أو يكون له ولد، إما ذكر أو أنثى، أو ذكر وأنثى، يعني يكون عنده أكثر من ولد. وقد استوفى في الآية جميع الأقسام، هذا ما يعبر عنه أيضا بالتقسيم بمعنى آخر. التقسيم بالمعنى الآخر هو استيفاء جميع الأقسام المتصورة للشيء. نعم، هذا يدخل في الإطناب، يدخل في الإطناب، أطلقنا عليه في الإطناب اسم التوشيع إذا تذكرون. كثير من الأمور هذه في الحقيقة فيها حيثيتان، حيثية علم معاني وحيثية علم بديع. فمن حيثية علم بديع صرف التسمية، هذا الذي ندرسه. أما التجريد، التجريد أين ذكرنا؟ تذكرون أين ذكرنا التجريد سابقا؟ في أي بحث في البيان؟ في الاستعارة. إلى أسد شاكي السلاح له لبد كذا، إلى أسد شاكي السلاح ماذا؟ مقلم، بل يعني أطفاره مقلمة إلى آخره. هناك ذكرنا التجريد، أو لاقاني من زيد أسد، أيضا هذا مثال كان على التجريد. هذا بعد ما في وقت نأخذ التجريد.